بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب التيمم، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمم صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزتك صلاتك. وقال للآخر: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. لا، تقدم حديث جابر فيه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. أدركته الصلاة يعني بدخول الوقت، من دخل عليه الوقت ولا ماء عنده ولا وجد ماء فالحمد لله يجده. ولا يشترط لذلك يعني ضيق الوقت، لا يجب عليه أن ينتظر إلى آخر الوقت، بل ما دام أنه لم يجد ماء فإنه يتيمم ويصلي ولا يعيد حتى لو وجد الماء في الوقت. وهذا الحديث يتضمن هذا المعنى. فهذان رجلان خرجا في سفر حضرتهم الصلاة ولا ماء، فتيمما وصليا، ثم وجد الماء في الوقت قبل خروج الوقت، فأحدهما يعني توضأ وأعاد الصلاة، والآخر لم يعد اكتفاء بصلاته الأولى. فلما رجع أتيا وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة. صواب، هذا نص على التصويب، أن هذا هو الصواب، وأن من تيمم في أول الوقت لعدم الماء ثم وجد الماء بعدما صلى فإنه لا يعيد. وقال للآخر: لك الأجر مرتين، لأنه عمل عملين، والإنسان قد يؤجر على ما يفعله من الخير ولو كان قد أخطأ فيه في اجتهاد، فهو فعل الأول وأجزاه، وفعل الثانية باجتهاد فيعجر. ولا يقتضي ذلك التشريع، بل لك الأجر مرتين، يعني لأنه عمل الصلاة مرتين بحسن نية وباجتهاد، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. لكن من الناحية العلمية، الأول أفضل، أصبت السنة، وهذا له الأجر مرتين لجهله بالحكم واجتهاده. لكن بعد معرفة الحكم، من أعاد الصلاة ليس له الأجر مرتين، بل لعله يأثم إذا كان يقول: والله يجزئ الصلاة الأولى مجزئة لكن أنا بيصلي. يقول: لا، هذا غلط، انت ما دام إنها مجزئة فالصلاة لا تكرر. لو أراد الإنسان صلى الظهر اليوم قال: والله أبي أصلي مرة ثانية الظهر، لا، لا يجوز، بدعة، صلي نافلة، تنفل، صلى ركعتين تنفل، أما تعيد الفريضة من غير سبب فلا يجوز. نعم. حتى لو غلب على ظن يجد الماء في الوقت. إيه، ولو غلب على ظن. نعم. ما ينتظر، أقول ما يلزمه الانتظار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وإن كنتم مرضى وعلى سفر، قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. أعد الحديث مدلول. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار. إيش فيخاف؟ فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. تيمم نعم. رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. هذا الأثر في تفسير الآية وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وإن كنتم مرضى. فقوله فلم تجدوا ماء هذا راجع إلى قوله أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ما قوله إن كنتم مرضى فهذا السبب مستقل فللتيمم سببان: سبب الخوف على النفس من الضرر وهو له صور، والثاني عدم الماء فيشرع التيمم لعدم الماء أو للضرر باستعماله. فهذا الأثر يفسر الآية أن، وكثيرا ما يأتي التفسير عن السلف بذكر بعض صور يعني النص ببعض ما يتناوله النص، فيقول إن هذا يعني قوله إن كنتم مرضى يعني يقول يعني هو الرجل يكون في سبيل الله في سفر في سفر الجهاد في سبيل الله تصيبه الجراح فيخاف أن يموت إن اغتسل فإنه يتيم. هذه صورة من صور الضرر، وليس حكم الآية مقصورا على هذه الصورة، لأن الآية فيها إطلاق. الآية وإن كنتم مرضى فقد يتضرر بسبب الجراح، إنه فيه جراح، جراح بسبب الجهاد في سبيل الله أو جراح بأسباب أخرى أو قروح تكون عنده قروح، فالآية فيها إطلاق. أو يكون مريض والاغتسال يضر مثله، فما ذكره فما جاء عن ابن عباس في هذا الأثر ما هو إلا مثال مما تتناوله الآية والله أعلم. فالمريض إذا خشي الضرر على نفسه، وأعظم ما يكون أن يخاف على نفسه الموت. وليس هذا بشرط، بل إذا خشي على نفسه الضرر بزيادة المرض، لأن الآية ليس فيها التقييد بخوف الموت، إنما غاية الأمر أنه يتضرر بالموت أو ما دونه. لكن إذا كان لا يضره الغسل ولو كان مريضا يغتسل، ولو كان مريضا ما دام إن الغسل لا يضره فلا يكون، لأن مرضه وجوده كعدمه، يعني هو كالصحيح بالنسبة للغسل والله أعلم. نعم. إذا كانت بعض أعضائه صحيحة، بعض أعضاء الوضوء، وقلنا له أن يتيمم خشية الضرر أو خشية يغسل، إذا كان الغسل يعني الموضع الضرر في جوه يمنع الماء عن ذلك الجرح ويغسل الباقي، هذا المقرر عند أهل العلم. هل ثبت الجمع بين الغسل والشريعة؟ يجمع من النصوص، من مجموع النصوص يتأمم عما لا عما يعجز عن استعمال الماء فيه. نعم نعم. بعده. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجة بسند واهن جدا. لكن معناه معمول به عند الفقهاء، يقول انكسرت إحدى زندي، والظاهر الزند يعني أحد عظمي الذراع، الذراع فيه زندان، تلاحظ أنه عظم هذا زند، زند الأيمن والأيسر، انكسرت إحدى زندي. نعم. فأمرني، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. هذا يقتضي إن صح الأثر أو الحديث إنه وضع جبيرة، لما انكسرت إحدى زندي وضع جبيرة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمرني أن أمسح على الجبائر، وهذا مما يستدل به الفقهاء على حكم المسح على الجبيرة. والحديث كما يقول الحافظ سنده واهن جدا، واهي أكثر من كلمة ضعيف، لو قال إنه ضعيف جدا يكون أخف من قوله واهي، واهن جدا. إذن هذا الحديث لا يصلح دليلا. إذن مسألة الجبيرة مأخوذة من قاعدة الشريعة في رفع الحراج واليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. الله لا ما هم من جنس. نعم. بعد. وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته. وهذا من جنس ما قبلها، لكنه أحسن من جهة الرواية، في اختلاف على راويه أو رواته، إنه يعني يعضد أو إنه يعني هو من جملة ما يستدل به على المسح على العصائب وعلى الجبائر على الجبيرة. فهذا فيه قصة ذلك الرجل الذي أصابته جنابة وفيه جرح، فسأل هل له من رخصة، فأفتي بأنه لا رخصة، فاغتسل فمات بسبب غسله. فسئل النبي عن ذلك فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، إنما يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة ويغسل سائر بدنه. والحديث أيضا فيه ما ذكره المؤلف. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا. كذلك هذا الحديث ضعيف، لكن الفقهاء يستدلون به على أن التيمم من شروطه دخول الوقت، وأنه لا يصلي بهذا التيمم إلا في الوقت، فلا يتيمم حتى يدخل الوقت، وإذا خرج وقت الصلاة التي تيمم لها فإنه يبطل تيممه، فيحتاج إلى أن يستأنف. وتقدم الكلام في اختلاف أهل العلم، هل التيمم رافع للحدث أم هو مجرد مبيح؟ وتقدم أن الراجع في هذا أنه رافع رفعا مؤقتا، أو مبيح إباحة مطلقة إلى وجود الماء، وهذا هو الصحيح، فلا يتقيد لا، والحديث المذكور ضعيف فلا يعول عليه في هذا الشأن، لا يعول عليه. فمن تيمم لصلاة الظهر يجوز أن يتيمم لصلاة الظهر قبل دخول الوقت، وإذا بقي على طهارة فإنه يصلي به الظهر والعصر والمغرب، لأن التيمم قائم مقام الماء عند عدمه، كما تقدم في حديث أبي ذر وأبي هريرة الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. والله أعلم. إلى هنا يا شيخ محمد. إيش؟ إذا جمع بين التيمم والوضوء. إيه. فبأيهما يبدأ؟ الله أعلم. توضأ، لأنه هو لأن الأصل أنه أكثر ما يعني الوضوء التيمم لجزء من بدنه. يعني يتوضأ، لعله يتوضأ أول يتيمم للثاني. أول حديث هنا إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جبهه فرقة ثم يمسح عليه ويغسل ساجه. الحديث نفسه ما يعول عليه.